قصص العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح لمعة الاعتقاد للشيخ إبراهيم رفيق الطويل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي في المجلس الثاني الذي نعقده في شرح رسالة لمعة الاعتقاد للإمام موفق الدين ابن قدامة، وما زلنا لم ندخل بعد في هذه الرسالة، وكما وعدناكم سنمهد بمجموعة من القواعد والمناهج المهمة لطالب العلم في مسائل الاعتقاد قبل أن نلج في تحرير مسائل هذا الكتاب المبارك. وعموما قبل أن أدخل في شرح اليوم، نقول طريقتنا في المدارسة أحبتي أنني سأقرأ من تعليق علقه العبد الفقير على هذه الرسالة، وأقوم بالتحليل والتفصيل فيما علقته عليها، ووظيفتك يا طالب العلم أن تقوم بالتلخيص وكتابة الفوائد التي تسمعها مني بيدك، لأن طالب العلم الذي لا يعتاد الكتابة ولا يريد أن يتعب ويريد دائما أن يحصل الفوائد من دون كد لا يمكن أن يفلح أبدا، فعليك أن تهتم باقتناص الفوائد وتهذيبها، والله سبحانه وتعالى الموفق لك بإذن الله لما يحبه ويرضاه. لكن المهم أن تكتب بيدك وأن تتعلم كيف تقتنص وكيف تهذب وكيف ترتب، أما دائما تريد الشيء جاهزا سهلا فهذا لا يقبل لطالب العلم. إذن كما قلنا، الطريقة ستكون أني أقرأ من شرح وأحلله وأشرحه بالتفصيل بإذن الله، فنبدأ مستعينين بالله. في المحاضرة السابقة أحبتي قدمت بتوطئة عامة، بينت فيها أن حاجة الإنسان للإله حاجة فطرية ضرورية، لا يمكن للإنسان أن يحيا بدونها إلا بحيرة وقلق واضطراب وضنك. لذلك اتجهت الأمم في الجلها نحو التعبد والتأله على اختلاف بينها في معبوداتها، وعرفنا أن الصراع الأكبر بين الرسل وبين أعداء الرسل، يعني بين أقوامهم، إنما كان حول من هو الإله الذي يستحق العبادة والتوحيد وينفى عنه الشرك، ولم يكن الصراع الأكبر حول هل يوجد إله أم لا يوجد إله، لأن موقف الإلحاد كما قلنا هو شذوذ فطري ومنازعة لما جبلت عليه النفس، فلم يكن إلا عند شراذ متفرقة من الأقوام ولم يكن منهجا عاما للبشرية. ثم عرفنا بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى نصب أدلة على وحدانيته سبحانه وتعالى، أولها الدليل الفطري ثم الدليل العقلي، وبعد أن اجتالت الشياطين الناس عن معبودهم الحق جاء الدليل الثالث وهم الرسل والرسالات ليعيدوا الخلق إلى معبودهم الحق ويبينوا لهم تفاصيل مسائل الاعتقاد. وعرفنا أن موقف البشرية تجاه الرسل كان ينقسم عموما إلى موقفين، من آمن بالرسل وقبل عنهم، ومن عاد الرسل وحاربهم. وهؤلاء الذين آمنوا بالرسل انقسموا إلى طائفتين، طائفة آمنت بكل ما أتت به الرسل وأذعنت لها وهم أهل السنة، وطائفة آمنت بالرسل عموما لكنهم شربوا من منابع أخرى شوهت عقائدهم وأصبح فيها دخن، وهؤلاء هم أهل البدع. وأما القسم الآخر كما قلنا هم الذين حاربوا الرسل وصدوا عن الدعوة. وعرفنا أن معركة الرسل ومعركة أتباع الرسل كان رحاها يدور في المرتبة الأولى وفي الدرجة الأولى مع من؟ مع المحاربين الصادين عن الله ورسوله، يعني باختصار مع الكفرة. ثم تأتي بعد ذلك المعركة في الدرجة الثانية مع أهل البدع الذين حادوا عن منهج أهل السنة، ولا يجوز أن نسوي بين أهل البدع الذين هم من أهل القبلة مع الكفرة المعاندين لله ورسوله. ونقلنا لكم النص الذي ذكره الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في عدم التسوية بين الطائفتين. واختتمنا المحاضرة السابقة بذكر مجموعة من القواعد المهمة التي ذكر مجموعة من المسائل التي تدل على أهمية علم الاعتقاد وشرف علم الاعتقاد وخطر هذا العلم في حياة المسلم. اليوم أحبتي سنبدأ معا بإذن الله في تأصيل مجموعة من القواعد المهمة في باب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنه ينبغي لطالب علم الاعتقاد قبل أن يلج في تحرير مسائل الاعتقاد وتدقيقها أن يستصحب معه في مسيره مجموعة من القواعد المهمة ليكون سيره راشدا مثمرا موصلا للغاية المقصودة، يسير على منهج مستقيم وعلى درب قويم بإذن الله. من الخطأ الذي يرتكبه بعض طلبة العلم في بداية تعلمهم لمسائل الاعتقاد أنهم يلجون مباشرة في تحرير المسائل والاستدلال عليها قبل أن يعرفوا القواعد والمناهج التي يقوم عليها باب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. إذن ينبغي على الطالب المبتدئ أن يؤسس نفسه في باب الاعتقاد ابتداء، وأن يعرف ما هي القواعد العامة التي تحكم أهل السنة والجماعة في هذا الباب، ثم بعد ذلك يلج في عملية تحرير المسائل والوقوف على أدلتها بأعينها. طيب، فنبدأ مستعينين بالله بالقاعدة الأولى من أبواب أو من قواعد علم الاعتقاد عند أهل السنة. القاعدة الأولى تقول: أحبتي، أهمية التأصيل العقدي في بناء العقائد الصحيحة. هذه هي القاعدة الأولى التي سندندن حولها، أهمية التأصيل العقدي في بناء العقائد الصحيحة. من الأمور المهمة التي ينبغي الاعتناء بها في بناء المسائل العقدية صحة التأصيل العقدي للمسألة، حتى نطمئن على صحة النتائج التي نصل إليها ونؤمن بها ونعقد القلب عليها وندافع عنها، بل قد نبدع مخالفها. إذن هذا أمر مهم جدا، أهم أمر في البناء العقدي هو صحة التأصيل العقدي للمسائل، حتى نطمئن على صحة النتائج التي نصل إليها وسنعقد القلب عليها وسنستدل عليها وندافع عنها، بل قد نموت من أجلها. يمكن إنسان يموت في سبيل مسألة عقدية صحيح، لكن هذه المسألة العقدية لم تعتمد على تأصيل عقدي صحيح، وهذه خسارة أليس كذلك؟ فعما أهمية التركيز على التأصيل العقدي أمر مهم جدا في بناء طالب العلم في أبواب الاعتقاد. طيب، السؤال الآن الذي يرد على أذهانكم: ما معنى التأصيل العقدي أصالة؟ ما معنى التأصيل العقدي؟ هذا المفهوم نريد أن نوضحه ابتداء. التأصيل العقدي أحبتي يمكن أن نعرفه وأن نوضحه فنقول هو بناء المسائل العقدية بناء محكما موافقا للمنهج الصحيح في الاستدلال ويسير على قانونه المعتمد. هذا هو التعريف الذي نختاره لمفهوم التأصيل العقدي، بناء المسألة العقدية بناء محكما يسير على المنهج الصحيح في الاستدلال ويقوم على قانونه المعتمد. طيب، لماذا نهتم بالتأصيل العقدي؟ عرفنا إذن أن التأصيل العقدي هو أن تبني المسألة العقدية بناء محكما متقنا. هذا البناء يقوم على ماذا؟ على المنهج الصحيح في الاستدلال، خطوات معينة هي التي تمثل المنهج الصحيح في الاستدلال، وسأبين هذه الخطوات، ما نسمي خطوات التأصيل العقدي، سأبينها الآن بعد قليل بإذن الله. لكن أريدك الآن فقط أن تفهم ما معنى التأصيل العقدي وما أهمية التأصيل العقدي. إذن التأصيل العقدي البناء المحكم المتقن للمسائل وفق منهج معين صحيح في الاستدلال وفق قانون معين، سنبين ما هو المنهج الصحيح وما هو القانون بعد قليل. لكن السؤال الآن هو ما أهمية هذا التأصيل؟ أريد أن أوضحها مرة أخرى. العقائد أحبتي لا تستمد قوتها وصحتها من كثرة معتقديها، هاي انتبهوا عليها. العقائد الحقة لا تستمد صحتها من كثرة معتقديها أو من قدرة صاحبها على الجدل والمراء عنها وإيراد الحيل العقلية في المدافعة. كلا، ليس هذه هي الطريقة الصحيحة لإثبات أن هذه العقيدة حقة وأن هذه العقيدة باطلة. وركزوا على هذا الكلام، لأن بعض الناس طريقتهم في الاستدلال على صحة العقائد هي الكثرة أو قدرة صاحب هذه العقيدة في إيراد الحيل العقلية في نصرة معتقده، وهذه مناهج خاطئة. العقائد الحقة لا تستمد قوتها ولا تستمد صحتها من كثرة معتقديها ولا من قدرة صاحبها في إيراد الحيل العقلية في الدفاع عنها، بل صحتها تستمد وتكون بقدر تماسكها المنهجي وسلامة بنائها العلمي وحجم الأدلة التي تأزرها. هكذا نستدل على صحة العقائد، تستمد قوتها بقدر تماسكها المنهجي وسلامة بنائها العلمي وحجم الأدلة التي تأزرها. لذلك الإمام مالك بن أنس يقول مقولة جميلة في هذا الباب. ماذا يقول؟ يقول: أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل أردنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تفهمون من هذه الكلمة لمالك بن أنس؟ لاحظ إيش يقول مالك بن أنس: أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل، يعني أكثر قدرة على الجدل وإيراد الحيل العقلية من غيره، أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل أردنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يقبل هذا المسلك في تحديد مسائل الاعتقاد الصحيحة. اليوم سمعت فلان عنده قدرات عقلية في النقاش عالية فأعجبك فاتبعته في معتقده وظننت أنه على المعتقد الصحيح، غدا يأتيك رجل أجدل منه يعجبك منطقه فتقول لا فلان ليس جيدا في الاعتقاد، هذا أدق منه، فتتبع فلانا في اعتقاده. هكذا لن يثبت لك قدم في باب الاعتقاد. وانظروا كيف السلف رحمة الله عليهم كلماتهم رصينة دقيقة في هذا الباب. أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل أردنا أن نترك ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن بنى عقيدته أحبتي على جدل الرجال وكلما رأى رجلا أجدل من غيره قلده في دينه واتبعه قل أن تثبت له قدم في باب الاعتقاد. وهذا المسلك كثر الخطأ فيه في هذا الزمان، اتباع الناس في عقائدهم لأجل قدراتهم في الجدل. هذا المسلك كثر الخطأ فيه في هذا الزمان، فكان لابد من تنبيه العامة عليه، لأن وسائل الإعلام للأسف أصبحت تصدر لنا أناسا يحسنون صف الكلام ورصفه وتزيينه وتزويقه فيفسدون على العوام عقائدهم. لماذا؟ لأن العام لا يحسن التأصيل العقدي الصحيح لمسائل الاعتقاد، ولا يعرف المناهج الصحيحة في الاستدلال والمناهج الخاطئة، فالذي يهمه ويشده ما هو؟ صف الكلام ورصفه وتزيينه وتزويقه، هذا الذي يجذب العام. فيجب أن ننتبه على هذه القضية. بل حتى المناهج العقدية الفاسدة قديما كانت تعتمد على الفصاحة والبلاغة في ترويج بدعها على العوام، فالمعتزلة وغيرهم كانوا يعتمدون على الخطب الرنانة الفصيحة في جذب العوام. الجاحظ، ثمامة بن أشرس، النظام وغيرهم من رؤوس المعتزلة كانوا أصحاب خطب رنانة وكانوا فحولا في العربية. هل هناك أحد ينكر أن الجاحظ فحل من فحول العربية؟ لا ينكر ذلك عاقل. وللأسف كما قلنا الفرق الكلامية المبتدعة قديما استخدمت الفصاحة والبلاغة لترويج بدعها وجذب الناس إليها، لأنهم يعلمون أن العامة لا يملكون قانونا ومنهجا صحيحا في الاستدلال والتأصيل لمسائل الاعتقاد، وإنما يبهرهم ماذا؟ الفصاحة والبلاغة والكلام الرنان. واليوم ربما الفصاحة والبلاغة ليست في تلك الدرجة من الأهمية، وإنما الذي يغر العوام اليوم الصناعة الإعلامية. فالإعلام اليوم يقوم مقام الفصاحة والبلاغة في الزمن القديم. الصناعة الإعلامية المتقنة والإخراج المبهر يجعل العام يظن أن المتكلم صاحب عقيدة صحيحة سليمة، ولا يدرك المسكين أن هذا المتكلم ليس له باع في باب الاعتقاد أصالة. طيب، هذا كله هو الذي ينبهنا على أهمية التأصيل العقدي الصحيح للمسائل. هذا كله دلالة على أهمية التأصيل العقدي. العقائد، احفظوا هذه الكلمة، لا تستمد قوتها من كثرة المعتقدين. فأهل الحق قد يكونون قلة، قد يكونون قلة. العقائد الحق لا تستمد قوتها وصحتها من كثرة معتقديها ولا من قدرة الرجال على الجدل عنها، وإنما تستمد قوتها من تماسكها المنهجي وحجم الأدلة التي تأزرها وبناؤها على المنهج العلمي في الاستدلال، هكذا تستمد قوتها وصحتها. فلذلك لابد أن نعرف طرق التأصيل العقدي الصحيحة لنتبعها. وننتقل الآن إلى هذه الخطوة. ما هي خطوات التأصيل العقدي؟ هذا السؤال الثاني الذي نجيب عنه في محاضرة اليوم، بعد أن عرفنا تعريف التأصيل العقدي وأهمية التأصيل العقدي في الوصول إلى العقائد الحقة. السؤال الآن الذي يرد إلى أذهان الطلبة: ما هي خطوات التأصيل العقدي الصحيح حتى نتبعها يا شيخ؟ نقول أحبتي، هناك خطوات معينة للتأصيل العقدي الصحيح. الخطوة الأولى: تحديد مصادر الاستدلال العقدي المقبولة عند أهل السنة والجماعة ليتبعها الطالب ويعض عليها بالنواجذ، ومعرفة مصادر الاستدلال المرفوضة عند أهل السنة والجماعة ليتم اجتنابها وتنحيتها. هذه الخطوة الأولى المهمة جدا، وأصلا من هذه الخطوة الأولى امتاز منهج أهل السنة والجماعة عن المناهج الأخرى المخالفة له في طبيعة مصادر الاستدلال. إذا نعيد: الخطوة الأولى من خطوات التأصيل العقدي تحديد مصادر الاستدلال المقبولة عند أهل السنة والجماعة ليتم البحث والنظر من خلالها، وتحديد مصادر الاستدلال المرفوضة عند أهل السنة والجماعة ليتم اجتنابها وتنحيتها. طب يا شيخ، ما هي مصادر الاستدلال المقبولة وما هي مصادر الاستدلال المرفوضة؟ هذا ما سنبحثه بإذن الله في القاعدة الثانية، هذا ما سنبينه بالتفصيل بإذن الله في القاعدة الثانية. لكن دعونا الآن نسير في خطوات التأصيل العقدي. الخطوة الأولى تحديد المصادر المقبولة والمصادر المرفوضة. الخطوة الثانية من خطوات التأصيل العقدي عند البحث عن مسألة عقدية معينة، عليك أن تحدد المصدر الذي ستعتمد عليه في استنباط حكم هذه المسألة العقدية منه. أنت الآن ابتداء حددت المصادر العقدية المقبولة في الخطوة الأولى، تمام؟ في الخطوة الثانية ماذا ستفعل؟ الآن عندك مسألة عقدية معينة، عليك أن تحدد المصدر الذي ستعتمد عليه في استنباط حكم هذه المسألة العقدية، أو في تحديد حكم هذه المسألة العقدية. وهذا يتطلب بالتأكيد استقراء جيدا للمصادر العقدية. لابد أن تستقرئ المصادر العقدية حتى تحدد ما هو المصدر الذي ستعتمد عليه، هذا واحد. ويحتاج أيضا إلى امتلاك الطالب لآلات الفهم، امتلاك الطالب لآلات الفهم الصحيحة من علوم اللغة العربية، ومعرفة الطالب بأساليب العرب في مخاطباتها، ومعرفة العلوم العقلية، ومعرفة أصول الفقه عموما. هذه علوم الآلات التي دائما ندندن حولها. لا يمكن للإنسان أن يتخصص في علم الاعتقاد وهو ضعيف في علوم الآلات، وهو ضعيف في علوم الآلات، لا يمكن. لابد أن تمتلك يا طالب العلم الذي تريد التأصيل الصحيح في مسائل الاعتقاد، لابد أن تملك مقدارا جيدا من علوم الآلات. إذن الخطوة الثانية البحث عن المصدر الذي ستعتمد عليه لاستنباط حكم المسألة العقدية التي بين يديك، وهذا يتطلب كما قلنا استقراء جيد للمصادر العقدية المقبولة، وامتلاك آلات الفهم كاللغة العربية والقواعد العقلية. ثم بعد ذلك، بعد أن وصلت إلى الدليل الذي ستعتمد عليه، عليك أن تبين وجه دلالته على المسألة. يعني أنت الآن قلت لنا سأعتمد في بيان حكم هذه المسألة على هذا الدليل، فنقول لك بين لنا وجه دلالته على هذه المسألة. أليس كذلك؟ هكذا العقل يقول. فكم من شخص أصاب الدليل وجهل وجه دلالته، والسبب في ذلك عادة يكون ماذا؟ ضعف الآلة العلمية، ضعف الآلة العلمية. في هناك أناس أحبتي يصلون إلى الدليل لكنهم لا يعرفون وجه دلالة هذا الدليل على المسألة العقدية لضعف آلتهم العلمية، ضعف في العلوم اللغوية أو في العلوم العقلية. ومن هنا تفاوت العقلاء والعلماء واختلفت المذاهب والمشارب وظهرت الفرق والنحل. فكلما قويت معرفة المسلم إذن بأصول الاستدلال الصحيح عند أهل السنة وأصاب دليل المسألة وامتلك آلة تعينه على فهم وجه دلالته مع استصحاب التوفيق الإلهي وحسن القصد، كلما كان منهجه أسلم ومعتقده على الجادة المرضية. إذا أنت عرفت ما هي أصول الاستدلال المقبولة عند أهل السنة ثم أتيت بالدليل الصحيح على المسألة المعينة التي تبحث عنها، ثم عرفت وجه دلالة هذا الدليل على المسألة التي تريدها، حينئذ مع توفيق الله سبحانه وتعالى لك تصل إلى البناء العقدي الصحيح للمسألة. لم ننتهي بعد من خطوات التأصيل، هذا كله أدندن فيه في الخطوة الثانية ما زلت. إذن الخطوة الأولى كانت في التأصيل العقدي، ما هي؟ تحليل مصادر الاستدلال المقبولة عند أهل السنة لتتبع والمصادر المرفوضة لتجتنب. الخطوة الثانية أيوة، عندما تبحث في مسألة معينة عليك أن تعين ما هو الدليل الذي ستعتمد عليه ثم تبين وجه دلالته على المسألة، وهذا كما قلنا يحتاج إلى امتلاك الطالب لعلوم الآلات، لأن مع استقراء النصوص، لأنه كلما ضعفت ملكة الطالب في علوم الآلات كلما جهل وجه دلالة الدليل على الأدلة، فهذا انتبهوا عليه. طيب، بعد أن عرفت الدليل الذي سأعتمد عليه في بناء هذه المسألة المعينة وعرفت وجه دلالة هذا الدليل على هذه المسألة، ننتقل إلى الخطوة الثالثة في التأصيل العقدي. الخطوة الثالثة بعد الظفر بدليل المسألة من مصدره الصحيح وبيان وجه دلالته، عليك أن تقوم بفحصه وبيان مرتبة هذا الدليل وهذه الدلالة من حيث القطع والظن. إذن الخطوة الثالثة باختصار أن تفحص هذا الدليل وهذه الدلالة من أي جهة؟ من جهة هل هو قطعي أو ظني؟ تمام؟ لأن الأحوال أربعة أحبتي، الأحوال عندنا أربعة وهذه درسناها في أصول الفقه: أن يكون الدليل الذي تستدل به قطع الثبوت قطعي الدلالة. الحالة الثانية أن يكون الدليل الذي تستدل به قطع الثبوت لكنه ظني الدلالة. الحالة الثالثة معاكسة، أن يكون الدليل الذي تستدل به ظني الثبوت قطعي الدلالة. والحالة الرابعة والأخيرة أن يكون الدليل ظني الثبوت وظني الدلالة. فإذا بعد أن تختار وتعين الدليل الذي ستعتمد عليه في بناء المسألة وتعرف وجه دلالته، عليك أن تذهب إلى الخطوة الثالثة وهي أن تفحص هذا الدليل وتفحص هذه الدلالة وتبين درجتها من حيث القطع والظن، وتبين درجتها من حيث القطع والظن. طيب لماذا؟ قال العلماء لتعرف حجم المسألة العقدية، هل هي مسألة في أصول مسائل الاعتقاد؟ أم هذه المسألة من المسائل التي تقبل النقاش والاختلاف والاجتهاد؟ صحيح؟ معرفة حجم المسألة العقدية أحبتي أمر مهم جدا يخطئ فيه كثير من طلبة العلم. يأتون إلى مسألة عقدية يأتون بأدلتها ويجزمون بها ويبدعون مخالفها مع أن المسألة في النهاية هي مسألة ظنية وليست مسألة قطعية كما يتوهمون. فانتبهوا على هذا الأمر، أهمية معرفة حجم المسألة عقديا مهم جدا. فكم من مسألة أوصلها صاحبها إلى الجزم والقطع وبدع المخالف له وحاربه ولربما سفك دمه، وهي في النهاية مسألة ظنية في مسائل الاعتقاد. يا شيخ، هل بعض مسائل الاعتقاد ظنية؟ إيه نعم، إياك أن تظن أن كل مسائل الاعتقاد وصلت إلى مرتبة الجزم. نعم حجم كبير من مسائل الاعتقاد مجزوم بها، لكن ليس كل مسألة عقدية مسألة مجزوم بأدلتها، بل هناك بعض مسائل الاعتقاد مسائل ظنية. فإذا الخطوة الثالثة مهمة جدا، هي باختصار أن تعرف هل الدليل والدلالة التي توصلت إليها قطعية أم ظنية، لأن هذا سيؤثر في حجم المسألة العقدية في ذهنك وقلبك وعقلك. طيب بعد أن انتهينا من الخطوة الثالثة ننتقل للخطوة الرابعة والأخيرة. الخطوة الرابعة والأخيرة تتكلم في ماذا أحبتي؟ الخطوة الرابعة تقول لك بعد النظر في أدلتك وتأسيسها وتأصيلها ومعرفتك حجم المسألة من حيث القطع والظن، عليك في الخطوة الرابعة أن تنتقل إلى كلام المخالفين، فتنظر في تأصيلهم هم لهذه المسألة، وفي الأدلة التي أتوا بها، وفي الاعتراضات التي وجهوها على دليلك. إذن الخطوة الرابعة النظر في كلام المخالفين وفي تأصيلهم هم للمسألة، في الأدلة التي استدلوا بها، وفي الاعتراضات التي وجهوها إلى دليلك. وينبغي أن يكون نظرك في أدلة المخالف بقدر نظرك في أدلتك، أليس هذا هو الإنصاف؟ النظر في أدلة المخالف وفي تفهمها وتعقلها يكون بحجم النظر في أدلتك. لماذا؟ لأن بعض الناس إذا نظر في أدلته دقق وحرر ووقف على تفاصيل دليله، وإذا نظر في دليل مخالفه مر عليه مرور الكرام، وهذا ليس من دأب المنصفين الذين يريدون الوصول إلى تأصيل عقدي صحيح للمسائل. إذن ليعطي أدلة المخالف حظها الوافر من النظر، ليعطي كل اعتراض اعترض به المخالف حظه من النظر والتأمل، ولينظر إليه بعين الإنصاف والاتزان، فلعل هذا الاعتراض يوقف طالب العلم على ضعف في استدلاله أو خطأ في فهمه. ألا يوجد هناك احتمال أن تكون أخطأت في الاستدلال أنت؟ ألا يوجد احتمال أن تكون أنت الذي أخطأت في الفهم عن السلف؟ احتمال وارد. فإذا تيقنت من فساد الاعتراض الذي وجهه المخالف إليك، وتيقنت من عدم مطابقته للصواب، فعليك أن تبين وجه الخلل فيه ومواطن الضعف فيه بأدب، وهذه كلمة بأدب ضعوا تحتها خطوط عريضة، بأدب بعيدا عن الطعن في صاحبها والقدح في نيته، ما دام المخالف لك ممن يشار إليه بالعلم ويثنى عليه بالفضل ولو كان مخالفا لك في الاعتقاد. وهذه قضية مهمة، أنت حينما تبين خطأ المخالف عليك أن تبينه بأدب من دون أن تقدح في شخصه وتطعن في قصده ونيته، ما دام هذا المخالف لك من أهل العلم وممن عرف بالبحث عن الحق. حتى لو خالفك في الاعتقاد فالإنسان يكون مؤدبا مع مخالفه، لأن المقصد في النهاية هو ماذا؟ هو الوصول إلى الحق، وليس المقصد هو الحط من الآخرين والدخول في نواياهم والتقليل من شأنهم، فإن هذا من دأب السفهاء في الحقيقة. متى ما وجدتم الإنسان المتصدى لتعليم الاعتقاد شأنه وهمه أن يطعن في مخالفيه وأن يقدح في نياتهم وأن يستهزئ بهم ويتهكم بهم، فاعلموا أنه حرم التوفيق. فإن الإنسان الموفق أحبتي هو الذي يهتم بالوصول إلى الحق ولا يهتم بالمخالف له وبشخصه وقصده ونيته، هذا ليس مقصدا مطلوبا شرعا أصالة. المهم إذن هذه الخطوات الأربع هي خطوات التأصيل العقدي. الخطوة الأولى معرفة أدلة الاستدلال عند أهل السنة والجماعة المقبولة ليعتنقها الإنسان، وما هي الأدلة المرفوضة ليجتنبها. ثانيا عند البحث عن حكم مسألة معينة عليك أن تحدد الدليل الذي ستعتمد عليه في بنائها وفي وجه دلالته على هذه المسألة، وهذا يحتاج إلى استقراء صحيح وإلى امتلاك آلة الفهم. الخطوة الثالثة عليك أن تبين حجم هذا الدليل وحجم هذه الدلالة من حيث القطع والظن حتى تعرف حجم هذه المسألة في أبواب الاعتقاد. والخطوة الرابعة والأخيرة هي أن تنظر في أدلة المخالفين لك وفي اعتراضاتهم على دليلك، وأن تعطيها الحظ الوافر من النظر والتأمل. إن وجدت كلامهم صحيحا تتبعه، وإن وجدت كلامهم خاطئا تبين وجه الخطأ بأدب واحترام وتوقير وإجلال لأهل العلم. فهذا هو مفهوم التأصيل العقدي. نحن ابتداء عرفنا التأصيل العقدي، قلنا بناء المسألة بناء محكما يسير على المنهج الصحيح في الاستدلال وعلى قانونه المعتمد. الآن بهذه الخطوات الأربع بيّنت لك ما هو المنهج الصحيح في الاستدلال، وبقي عليك أن تطبق، وبقي عليك أن تطبق. طيب، قبل أن أنتهي وأنتقل إلى القاعدة الثانية من قواعد أهل السنة والجماعة في باب العقائد، أريد أن أختم بخاتمة في قضية التأصيل العقدي، أبين فيها أحبتي أمرا مهما، وهذا الأمر هو أن المنشغلين في التأصيل العقدي من العلماء ومن طلبة العلم لو تتبعنا حالهم لو وجدناهم ينقسمون إلى طائفتين. عموما لو تتبعنا حال المنشغلين بالتأصيل العقدي من العلماء ومن طلبة العلم المتقدمين تجدهم في الحقيقة ينقسمون إلى طائفتين. الطائفة الأولى طائفة ترث العقائد عن أشياخها، ترث العقائد عن أشياخها وتتلقاها منهم بالتسليم إحسانا للظن بهم، ثم بعد ذلك يجتهدون في ماذا؟ في التأصيل لهذه العقائد التي تلقوها من أشياخهم بالتسليم، ويجتهدون في الدفاع عنها من دون أن يتعبوا أنفسهم في مراجعتها ومعرفة مدى مطابقتها للأدلة المحايدة. صح؟ مش هذا واقع؟ وهذا حال الأكثر، أكثر المشتغلين بالتأصيل العقدي من كافة الفرق هم من هذه الطائفة الأولى، يأخذون العقائد من أشياخهم بالتسليم. إنسان نشأ في بيئة معينة وتحت مظلة شيوخ معينين يحسن الظن بهم، فحينما يدلون بمسائل الاعتقاد له فلأنه يحسن الظن بهم يتلقى هذه المسائل بالتسليم. طيب ماذا يكون شغله في التأصيل العقدي؟ يكون شغله في التأصيل العقدي هو التأصيل لهذه المسائل العقدية التي تلقاها من أشياخه والدفاع عنها والاستماتة في سبيلها من دون، هنا الإشكال، يعني هو شغل إن المشكلة هنا الإشكال، من دون أن يتعب نفسه في مراجعة هذه المسائل العقدية من خلال الأدلة المحايدة. طيب هذا إلى ماذا سيؤول أمره هذا النوع؟ الآن إذا كان المعتقد الذي تلقاه من شيوخه فاسدا غير مطابق للواقع، فإن هذا المعتقد مع زيادة الدفاع عنه ومحاولة التأصيل له سيبقى قائما في نفسه وسيزداد بدفاعه عن حجم الشبهات التي تعضده في عقله وفكره. صح؟ الآن أنت تلقيت مسائل عقدية من أشياخك، هذه المسائل العقدية التي تلقيتها بالتسليم إما أن تكون فاسدة في الواقع وإما أن تكون صحيحة في الواقع. يعني أنت إذا تلقيت مسألة عقدية بالتسليم فهل هذا يعني بالضرورة أن تكون هذه المسألة خاطئة؟ كلا، يمكن أن تكون هذه المسألة التي تلقيتها من الأشياخ صحيحة ويمكن أن تكون فاسدة. طيب ننظر في الاحتمال الأول، إذا كانت فاسدة فقيامك بالدفاع عنها وتأصيلها مع فسادها ماذا سيولد؟ سيولد بقاء هذه المسائل العقدية معششة في عقلك وقلبك وفكرك، وسيزداد بدفاعك عنها حجم الشبهات التي تعضدها عندك. وأما الاحتمال الثاني وهو أن تكون هذه المسائل العقدية صحيحة، فإذا تلقيت المسائل العقدية الصحيحة من دون نظر متجرد في الأدلة المحايدة فإن هذه المسائل العقدية الصحيحة مع مرور الوقت سيكتنفها الغموض ويسهل أن تشكك فيها من قبل مخالفيك. لماذا؟ لأنك لم تعتقدها بناء على نظر متجرد محايد، وإنما أنت تلقيتها بالتقليد للأشياخ، فيسهل للمخالف أن يشككك في معتقدك وأن يثير الشبهات وأن يزعزع الثقة عندك بهذا الاعتقاد مع مرور الوقت. وهذا حال أكثر الذين يتصدرون للتأصيل العقدي. النوع الثاني أحبتي من الباحثين في المسائل العقدية وفي المؤصلين لها نوع يبحث عن الحقيقة بتجرد وإنصاف، فقائده الدليل والحجة ولا يلوي عنه ولا يطلب غيره، تجده وقافا عند الأدلة، متى وقف على دليل صحيح مبني على منهج التأصيل العقدي الصحيح، وكان هذا الدليل الذي وقف عليه يخالف ما نشأ عليه وما تلقاه من أشياخه، فإنه لا يتكلف برده وتأويله والتشكيك فيه، بل يقف معه وقفة المنصف. وهذه هي العقبة الكؤوت، أنك إذا وقفت على دليل صحيح يسير على خطوات التأصيل العقدي الصحيح التي بيناها، وكان هذا الدليل الذي يسير على خطوات التأصيل العقدي يقرر المسألة على صورة تخالف ما تلقيته من أشياخك، أن تقف عنده بتجرد وإنصاف وأن تتبعه وتترك ما نشأت عليه. هذا هو التوفيق الإلهي والتسديد الرباني لك. وهذه عقبة كؤوت فعلا، أن يتخلص الإنسان من أثر البيئة التي نشأ فيها وأن يكون نظره بتجرد وإنصاف للمسائل العقدية. لأنه في الحقيقة في النهاية أحبتي، ما هدفك أنت من التأصيل العقدي؟ هل هدفك نصرة الأشياخ أم الهدف الوصول إلى الحق الذي يرضي الله سبحانه؟ هدفنا جميعا بإذن الله هو الوصول إلى الحق الذي يرضي الله، بغض النظر أخطأ شيخي أم لم يخطئ، ليس كذلك؟ فبما أن الهدف الوصول إلى الحق فينبغي أن تكون متجردا في بحثك العقدي. طبعا وهذا الكلام يعني أبثه للمنشغلين بالتأصيل العقدي، أبثه للمنشغلين بالتأصيل العقدي. ربما يقول قائل، طب يا شيخ يعني هل كل مسائل الاعتقاد ينبغي أن أنظر فيها نظرة المتجرد وأن أقف ابتداء شاكا ثم أبحث عن أدلتها؟ لا، في الحقيقة أنا لا أقصد هذا، أنا لا أقصد هذا. هذا التجرد والوقوف بإنصاف والبحث بإنصاف إنما أقصده وأوجهه إلى المسائل العقدية التي وقع فيها نزاع بين الإسلاميين عموما. هذا الكلام الذي قلته الآن، أن الناس ينقسمون في التأصيل العقدي إلى من يتلقى المسائل العقدية بالتسليم من أشياخه، وإلى من ينظر إليها بتجرد وإنصاف، هذا الكلام أتكلم فيه في المسائل العقدية التي هي محل نزاع بين الإسلاميين. لكن هناك مسائل عقدية واضحة جلية تدل عليها الفطر السليمة وبداهة العقول، فهذه المسائل لا يتلقاها أحد بالتقليد، كمسألة وجود الله سبحانه. ما في أحد بيقول والله هذه مسألة أنا تلقيتها من أشياخي بالتقليد، لأن هذه المسألة الفطرة تدل عليها والأدل وبداهة العقول تدل عليها. كذلك مثلا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، في أحد بيقول والله أنا هذه المسألة يعني ما بحثت بتجرد وإنما تلقيت من أشياخي بالتقليد أنه يوجد نبي اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، أيضا هذا ليس محلا للتقليد أصالة، وإنما هو مسألة معروفة متواترة مستفيضة مشهورة أصبحت من المعلومات بالضرورة، فهذه أصلا ليست مما يؤخذ بالتقليد. وإنما كلامي في هذا التقسيم في ماذا؟ في المسائل العقدية التي هي محل نزاع بين الإسلاميين، كبعض مسائل الأسماء والصفات والقضاء والقدر إلى غيرها من المسائل. هذه التي أتكلم فيها أن المنشغلين بالتأصيل العقدي ينقسمون إلى من يتلقونها بالتقليد لأشياخهم ومن يبحث فيها بتجرد وإنصاف. وأما المسائل العقدية العالية الواضحة، ما يسمى كليات مسائل الاعتقاد التي تعرف بالفطر السليمة وبداهة العقول، فهذه أيضا أصلا ليست محل لأن تتلقى بالتقليد من الأشياخ، فانتبهوا على هذا الكلام. طيب، انتهينا أحبتي هكذا من القاعدة الأولى، وهي أهمية التأصيل العقدي في بناء العقائد الحقة. عرفنا ما معنى التأصيل العقدي، عرفنا أهمية التأصيل العقدي لأن صحة العقائد يؤخذ من التأصيل العقدي الصحيح وليس من كثرة معتقديها ولا من جدل المجادلين عنها. عرفنا ما هي خطوات التأصيل العقدي الصحيح، وبينت لكم في النهاية مسالك المؤصلين العقديين في مسائل الاعتقاد التي وقع فيها النزاع بين الإسلاميين. طائفة منهم تتلقى هذه المسائل بالتسليم ثم تبدأ بالدفاع عنها، وهذا ليس هو الإنصاف الكامل، وطائفة لا، تبحث في مسائل الاعتقاد بتجرد تام، وهذا هو المنهج والمسلك التام الصحيح بإذن الله. طيب، دعونا ننتقل الآن إلى القاعدة الثانية من قواعد باب الاعتقاد. القاعدة الثانية هي التي وعدناكم بها قبل قليل، وهي بيان مصادر التأصيل العقدي المقبولة والمردودة عند أهل السنة والجماعة. القاعدة الثانية سنبسط فيها الكلام عن مصادر التأصيل العقدي المقبولة والمردودة عند أهل السنة والجماعة، لأنه أحبتي ما هي أول خطوة من خطوات التأصيل العقدي التي ذكرناها قبل قليل؟ معرفة مصادر الاستدلال المقبولة لنتبعها، ومصادر الاستدلال المردودة لنجتنبها. فجئنا هنا في القاعدة الثانية لنبين ما هي مصادر الاستدلال المقبولة عند أهل السنة والجماعة، وما هي مصادر الاستدلال المرفوضة المردودة عند أهل السنة والجماعة. كم ذهب من الوقت؟ 40 دقيقة. بسم الله. طيب، نبدأ بالقسم الأول للأشرف، وهي مصادر الاستدلال المقبولة عند أهل السنة والجماعة. هذا سؤال طرحناه لكم، ما هي مصادر التلقي المقبولة؟ بدأنا بهذا السؤال، بدأنا بالمقبول لأنه أشرف. ما هي مصادر التلقي المقبولة عند أهل السنة والجماعة؟ هنا نبدأ بالدليل الأول، وهو الهداية الفطرية. هذا أول دليل مقبول عند أهل السنة والجماعة، الهداية الفطرية. ماذا نقصد بالهداية الفطرية؟ اعلموا أحبتي أن الهداية الفطرية أمر محقق في الكائنات الحية جميعها، وليس في الإنسان فقط. تمام؟ الهداية الفطرية موجود في كل الكائنات الحية. فما من كائن خلقه الله إلا وأودعه هداية فطرية تعينه على تصريف شؤون حياته. فالطيور تدرك أين تبني أعشاشها لتحفظ أولادها، هذه هداية فطرية. الوحوش في الغابات تعرف كيف تحمي نفسها وكيف تطعم جائعها، هذه هداية فطرية بفطرتها. النحل، العناكب، غيرها من الكائنات، كل يقيم حياته الخاصة وفق هداية فطرية خلقت فيه، الهدف منها إصلاح شؤون حياته. وكذلك الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى بهداية فطرية يصلح بها شؤون حياته ويحافظ بها على نسله. يعني توجه الإنسان نحو التناكح مثلا، هذه هداية فطرية غرزها الله سبحانه وتعالى في فطرنا، لها مقاصد شريفة عالية في ماذا؟ في الحفاظ على النوع الإنساني. إذن الإنسان له عناية فطرية أيضا أودعها الله سبحانه وتعالى فيه. وانتبهوا الآن ماذا سأقول. وإذا كانت العناية الإلهية أحاطت الإنسان بل وجميع الكائنات في صلاح معاشها في الدنيا، فهل يعقل أن تغيب هذه العناية الإلهية عن المقصد الأهم في هذا الكون والذي من أجله خلق الإنسان، وهو توحيد الله وعبوديته؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى أحاطك بعناية في شؤون حياتك، فهل يعقل أن يهملك الله سبحانه وتعالى من العناية في شؤون آخرتك وفي المقصد الأهم الذي وجدت من أجله ووجد من أجله هذا الكون، وهو توحيده سبحانه وتعالى؟ لا يمكن ذلك. فهذا يدل أحبتي على ماذا؟ على أنه كما أن هناك هداية فطرية تقودك إلى معرفة شؤون الدنيا، هناك هداية فطرية تستدل بها وتقودك إلى خالقك ومعبودك الحق. وهذا معنى أن الهداية الفطرية من الأدلة المقبولة عند أهل السنة والجماعة. أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أحبتي أنه خلق الإنسان على فطرة التوحيد الخالص، هذه الفطرة تدلك على وجود الإله وتدلك على توحيده وانتفاء الشرك عنه. خلق الإنسان على فطرة التوحيد الخالص التي تقوده إلى إفراد الرب الحق والتوجه إليه، كما قال تعالى في سورة الروم: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالفطرة الإنسانية النقية، لاحظوا، الفطرة الإنسانية النقية تدرك وجود الإله الحق، وتدرك ما يستحقه هذا الإله من التوحيد، وتتوجه إليه. لو تركت هذه الفطرة من دون مؤثر خارجي يحرفها ويعكر صفوها، صح؟ بهذا الشرط. وهذا ذكرناه في المجلس السابق، أن الفطرة الإنسانية تهديك وتقودك إلى الإله الحق وإلى توحيده، لكن هناك شرط، أن تتجرد من المؤثرات الخارجية. أما إذا جاءت المؤثرات الخارجية، نعم يمكن أن ينحرف الإنسان عن التوحيد، نعم يمكن أن ينحرف الإنسان عن التوحيد الخالص، وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا هو، هذه المؤثرات الخارجية، الأب والأم، فما بالك بالمؤثرات الأخرى اليوم من الإعلام وغيرها، هذه كلها مؤثرات خارجية تحرف الفطرة عن ما نشأت عليه من التوحيد الخالص لله عز وجل. بل اسمعوا هذه البل، هذه بل دلالة الفطرة على وجود الله وعلى ما يستحقه هذا الإله من التوحيد أقوى وأشد من دلالة الأقيسة العقلية المتعمقة التي يأتي بها المتكلمون ليثبتوا وجود خالق لهذا الكون. دلالة الفطرة الإنسانية النقية على وجود الله أرسخ وأعمق من دلالة الأدلة العقلية المتعمقة التي يأتي بها الكلاميون للاستدلال على وجود الله، تصوروا. لهذا كثير من علماء الكلام قبل وفاتهم أحبتي، وسأذكر هذا في وقت لاحق إن شاء الله، تمنى أن يموت على عقائد عجائز نيسابور، صح؟ مشهورة هذه القضية، تمنوا أن يموتوا على عقيدة عجائز نيسابور. لماذا برأيكم؟ هذا المتكلم العتيد العنيد الذي قضى العمر وهو يؤصل لوجود الله سبحانه ولوحدانيته بأدلة عقلية متعمقة متكلفة أو متكلفة، لماذا في آخر عمره تمنى أن يموت على عقيدة عجائز نيسابور؟ لأن عقيدة عجائز نيسابور، طبعا ليس هذا متعلق بعجائز نيسابور بالتحديد خصوصا، يعني عقيدة العجائز عقيدة مبنية على ماذا؟ على دلالة الفطرة النقية، عقيدة استدلت على الله سبحانه وتعالى بالفطر النقية ولم تدخل في وساوس الأدلة العقلية المتعمقة، فكانت عقائدهم أرسخ من عقائد المتكلمين. بل الغزالي كما سأنقل لكم نص على هذا، الغزالي إمام من أئمة المتكلمين الكبار رحمة الله عليه، نص على أن عقائد العوام قد تكون أرسخ بكثير من عقائد علماء الكلام، لأن عقائد العوام على ماذا بنيت؟ على أي دليل؟ على الدليل الفطري، على الهداية الفطرية. وكثير من علماء الكلام للأسف أقحموا أنفسهم في أدلة عقلية متكلفة، مقدمات والاستدلال على المقدمات ومناقشة هذه المقدمات وما يرد عليها، فيقع في النهاية في وسوسة وفي شك وفي حيرة من أمره، ولو بقي على هدايته الفطرية لكانت عقيدته عقيدة الجبال، عقيدة راسخة كالجبال لا تتبدل. فانتبهوا إلى قضية الهداية الفطرية وأنها أرسخ في الحقيقة من الأدلة العقلية المتعمقة المتكلفة. لكن المشكلة هو كيف نبقي هذه الفطرة على نقائها من دون مؤثرات خارجية، هذه هي الصعوبة. عجائز نيسابور ما كان عندهم لا تلفزيون ولا شيء يزعجهم، ونشأوا على فطرهم السليمة، على أهل ختيارة تذكر الله سبحانه وتعالى، تسبح وتصلي وتذكر في حالها وفي بالها، لا يشغلها أحد، فبقيت على نقاء الفطرة. لكن اليوم مع زخم وسائل الإعلام والفتن وإثارة الشبهات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. طيب، لكن قبل أن أنتقل إلى الدليل الثاني المقبول عند أهل السنة والجماعة، أحب أن أنبه على قضية، وهي أن الهداية الفطرية وإن قلنا أنها دليل من الأدلة المقبولة عند أهل السنة والجماعة، لكنها لا تدل على تفاصيل مسائل الاعتقاد، أليس كذلك؟ نحن نستدل بها على الكليات الكبرى، على وجود الإله، على توحيد الإله سبحانه وتعالى، وعلى تفرده بالربوبية والألوهية، لكن لا نستطيع التوصل من خلال هذا الدليل إلى تفاصيل مسائل الاعتقاد، فتفاصيل مسائل الاعتقاد تؤخذ من أدلة أخرى. لذلك كما قلنا الخطوة الثانية من خطوات التأصيل العقدي ما هي؟ تعيين الدليل الذي ستعتمد عليه في بناء المسألة، لأنه كون الدليل مقبول في الجملة عند أهل السنة لا يعني أنه هو الدليل الصحيح على هذه المسألة المعينة. يعني هذا دليل مقبول لكنك تستدل به في مسائل أخرى، لكن هذه المسألة المعينة بحد ذاتها لا يصلح لها هذا الدليل. فاعلموا أن الهداية الفطرية وإن كانت دليلا مقبولا، لكن محل الاستدلال بها في الكليات الكبرى الاستدلال على وجود الإله ووحدانيته ونفي الشرك عنه، لكن لا يمكن أن تستخدمها في بيان تفاصيل مسائل الاعتقاد. طيب، انتهينا من الدليل الأول الهداية الفطرية، ننتقل إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني المقبول عند أهل السنة والجماعة أحبتي هو النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، النصوص الشرعية في الكتاب والسنة من مصادر الاعتقاد الأساسية عند أهل السنة والجماعة. الوحي الإلهي باختصار، الوحي الإلهي صوره الكتاب والسنة، صحيح؟ أليس هذا معلومكم في أصول الفقه؟ أو معلومكم، أليس هذا معلومكم في أصول الفقه؟ فنقول من مصادر الاعتقاد الأساسية عند أهل السنة والجماعة الوحي الإلهي الثابت في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، والسنة الصحيحة بهذا القيد. لماذا؟ لماذا برأيكم من مصادر الاستدلال العقدي الوحي الإلهي؟ يعني ألا نستدل ونكتفي بدلالة الفطرة والعقل؟ لا، لا يمكن أن تكتفي بذلك. لماذا؟ قال لأن علم الاعتقاد يتعلق أساسا ويتحدث أساسا عن من؟ يتحدث عن الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يتفرع عن ذلك، ولا أحد أعلم بالله سبحانه وتعالى منه بنفسه. هل أنت تعرف عن الله سبحانه وتعالى أكثر مما يعلم هو عن نفسه سبحانه؟ حاشا وكلا، ما أحد يعلم عن الله كما يعلم هو عن نفسه، فلا أحد أعلم بالله سبحانه وتعالى منه عز وجل. فبالتالي وجب على كل مؤمن موحد أن يتلقى أخباره سبحانه وتعالى عن نفسه وما أخبرنا به عن ذاته الشريفة من الأسماء الحسنى والصفات العلى ومن الأفعال. كيف نتلقى هذه الأخبار؟ بالتسليم والتصديق والقبول من دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذه المصطلحات الأربع: التحريف، التعطيل، التكييف، التمثيل، سأبينها بإذن الله بالتفصيل في مجالس قادمة بإذن الله، لكن اليوم خذوها وسجلوها. المؤمن الموحد يتلقى أخبار الله سبحانه وتعالى التي أخبر بها عن نفسه في القرآن وفي السنة، كيف؟ بالتسليم والقبول والانقياد، ولا ينازعها بتحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وليحذر المؤمن من محادة هذه النصوص بعقله وصرفها بهواه عن معانيها التي تدركها العرب منها. احذر من هذا المسلك، من أن تحاد وتعاند النصوص الإلهية بعقلك وتخوض فيها بهواك وتحرفها عن معانيها التي تدركها العرب منها. إذن هذا هو المصدر الثاني المقبول عند علماء أهل السنة والجماعة في الاستدلال: الوحي الإلهي بفرعيه الكتاب والسنة الصحيحة المطهرة. لماذا نعتمد على هذا المصدر؟ لأن علم الاعتقاد يتحدث عن الله وعن أسمائه وصفاته وما يتفرع عن ذلك، ولا أحد أعلم بالله من نفسه. فبالتالي المنطق العقلي أصلا يقول ينبغي أن أتلقى الأخبار عنه منه، أليس كذلك؟ فلا بد قطعا من الاعتماد على الوحي الإلهي. وهنا أنبه على قضية تتعلق بدليل السنة بالتحديد، قضية أنبه عليها تتعلق بالسنة بالتحديد. السنة الصحيحة أحبتي حجة مطلقا في باب الاعتقاد عند علماء أهل السنة والجماعة، متواترها وآحادها من دون تفريق بينهما، خلافا لأهل البدع الكلامية. لماذا أنص على هذا؟ السنة أحبتي كلها حجة في باب الاعتقاد، سواء أحاديث المتواترة أو أحاديث الآحاد، خلافا لأهل البدع الكلامية الذين يردون أخبار الآحاد في باب الاعتقاد بحجة أنها تفيد الظن. وبعضهم طبعا يقبل الآحاد في أبواب السمعيات، في أبواب تسمى أبواب السمعيات، وسأبين إن شاء الله ما يتكلم عن اليوم الآخر، الأبواب المبنية على الخبر، ما يتكلم عن اليوم الآخر وعذاب القبر وتفاصيل هذه الأمور يسميها علماء الكلام بالسمعيات. فبعض الفرق الكلامية تقبل أخبار الآحاد في باب السمعيات وبعض الأبواب وترفضها في أبواب أخرى. يعني بعض الفرق الكلامية ترفض كل أخبار الأحد مطلقا في أبواب الاعتقاد. هناك صنف آخر يقبل أخبار الأحد في أبواب معينة من أبواب من علم الاعتقاد ويرفضها في أبواب أخرى بحجة أنها أدلة ظنية. إذن وبعضهم يقبل الأحاد في باب السمعيات ونحوها ويردها في أبواب الصفات وأصول الاعتقاد، وهذه المذاهب كلا المذهبين مردود، وكل هذه المذاهب مذاهب ردية مخالفة لما كان عليه نهج محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خذوا هذا الاستدلال الذي أبين فيه أنه يجب الاعتماد على الأخبار الآحاد كما يجب الاعتماد على الأخبار المتواترة ولا يجوز التفريق بينهما. ما هو دليلك يا شيخ؟ خذ هذا الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم ألم يرسل معاذ بن جبل إلى أهل اليمن ليدعوهم إلى التوحيد وهو رجل واحد فقط، وقال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ معاذ رجل واحد آحاد، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلد بأكمله ليبين لهم التوحيد وتفاصيل هذا التوحيد. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الأفراد برسائل إلى ملوك الأرض، إلى كسرى وقيصر وملوك مصر وغيرها، كانوا أفرادا أخذوا رسائل وأوصلوها، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحجة على هؤلاء الأكاسرة والقياصرة والدهاقنة والرؤساء من خلال أفراد. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يرسل الواحد والاثنين من الصحابة إلى القبائل والأعراب التي كانت تسكن حول المدينة فيعرفهم بحقائق التوحيد ومسائل التوحيد، وكانوا أفراد. وهذا كله يدل، كل هذه القصص دلالتها قطعية متواترة على صحة الاستدلال بأخبار الآحاد في مسائل الاعتقاد. وإلا لو كانت أخبار الآحاد غير مقبولة في مسائل الاعتقاد لما صلح من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل آحاد الصحابة إلى المدن والقرى والأمصار ليدل الناس على توحيد الله سبحانه ويخبرونهم بما يستحقه الله عز وجل من هذا التوحيد. فإرساله النبي صلى الله عليه وسلم الأفراد والآحاد ليقيموا الحجة على الخلق دليل على أن أخبار الآحاد مقبولة في مسائل الاعتقاد، وأن التفريق بين المتواتر والآحاد في باب الاعتقاد من صنع أهل البدع من الفرق الكلامية وليس من أصول أهل السنة والجماعة. بل في الحقيقة أحبتي، أنا لا أريد أن أطيل البحث في هذه الجزئية، لكن سريعا أبين لكم أن تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد وإن كنا نقبله بمعنى صحيح ونرفضه بالمعنى الكلامي، لكن أصل هذه القسمة بهذا الطريقة متواتر وآحاد أتى بها علماء الكلام وأبرزوها وأكثروا من ذكرها في كتبهم ومصنفاتهم. لأنهم ماذا فعلوا؟ قالوا الأحاديث النبوية متواترة وآحاد. ولما فسروا المتواتر، علماء الكلام لما فسروا ما معنى التواتر في الحديث، فسروه بالتواتر بالمعنى الأرسطي، التواتر المنطقي بالمعنى الأرسطي. والتواتر المنطقي بالمعنى الأرسطي لا تكاد تظفر به في حديث أو أحاديثين من أحاديث محمد صلى الله عليه وسلم. وكل الأحاديث على طريقة التواتر المنطقي الأرسطي ستكون إيش؟ أحد. التواتر المنطقي الأرسطي لا تكاد تظفر به في الأحاديث النبوية. فهم ماذا فعلوا ابتداء؟ ننظروا كيف الخطوات. قالوا الأحاديث تنقسم إلى متواتر وأحد. طيب ما هو التواتر؟ فسروه بالمعنى المنطقي الأرسطي، ولعلي أقدم لكم بحث في هذه الفكرة، في أن تقسيم الأحاديث المتواتر وآحاد وتفسير التواتر بالمعنى المنطقي الأرسطي إشكالية كبيرة فكرية في التاريخ العقدي، وقد كتبت في ذلك بحثا. فكما قلت لكم قالوا الأحاديث متواتر وآحاد. ما هو التواتر بالمعنى المنطقي الأرسطي؟ وعلى المنطقي الأرسطي لن يوجد متواتر في الأحاديث النبوية إلا بضعة أحاديث لا تتجاوز أصابع اليد، وستكون كل الأحاديث الأخرى من أبواب الآحاد. طيب أبواب الآحاد مقبولة في الاعتقاد؟ لا، هكذا قالوا. طيب ما هو المقبول؟ المتواتر. طب كم متواتر عندنا؟ 4 أو 5 أحاديث. طب إذا باختصار ما في أحاديث متواترة نستطيع الاعتماد عليها في باب الاعتقاد. طب إذا في ماذا سنعتمد في الاعتقاد؟ قالوا إذا بما أنه ما في أحاديث قطعية يعتمد عليها في الاعتقاد، إذا فلنعد إلى عقولنا. هذه القصة باختصار، هذه القصة باختصار. فعليكم أن تنتبهوا لما يثار أحبتي. هل أنت يا شيخ إذا ضد تقسيم الأحاديث المتواترة وأحاد؟ لا، في الحقيقة أنا أقسم الأحاديث إلى متواتر وآحاد، لكنني أمنح التواتر مفهوما صحيحا واسعا ولا أضيقه بالتواتر بالمعنى الأرسطي المنطقي، هذا واحد. ثانيا، مع تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد فإنني أقبل المتواتر والآحاد في أبواب الاعتقاد ولا أفرق بينهما، عرفتم؟ فلا يعني أنني إذا رفضت طريقة المتكلمين في تنحية الآحاد عن أبواب الاعتقاد أني أرفض كل تقسيم الأحاديث إلى متواتر وآحاد، لأن بعض الناس عندهم دائما ردة فعل معاكسة أيضا شديدة، يقول بما أن تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد اشتهر عند علماء الكلام إذن فلنلغي هذا التقسيم. لا، في الحقيقة قطعا هناك أحاديث نقلت بطرق متعددة كثيرة، وهناك أحاديث نقلت بنقل الواحد عن الواحد، لا تستطيع أن تنكر هذا، انظروا في كتب الصحاحة والسنن تجدون هذا النوع موجود. لكن ما هو الحديث الذي يسمى متواترا وما هو الحديث الذي يسمى آحادا؟ هذا نحتاج إلى إعادة تحريره. ثانيا، هل كون الحديث آحاد يعني أن يرد في مسائل الاعتقاد؟ هذا الذي نرفضه. فأصل التقسيم لا نأباه، ما عندنا مشكلة في تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد، لكن عندنا مشكلة في أولا ما هو معنى التواتر وما هو معنى الآحاد، والمشكلة الثانية هو أننا وإن قسمنا الأحاديث إلى متواتر وآحاد فإننا لا نرد الأحاديث الآحاد في أبواب الاعتقاد، بل نقبل جميع الأحاديث، كما أننا نقبل المتواتر والآحاد في أبواب الفقه فإننا نقبل المتواتر والآحاد في أبواب الاعتقاد باختصار. طيب، لكن هنا أنبه على قضية، يعني في النهاية دائما أحب التوازن في الطرح لتكون الصورة كاملة. ينبغي مراعاة أمر معين في قضية التفاوت بين المتواتر والآحاد، هذا الأمر المعين هو الخطوة الثالثة من خطوات التأصيل العقدي التي ذكرتها قبل قليل. إيش كانت الخطوة الثالثة من خطوات التأصيل العقدي؟ أيوة يا شيخ، الخطوة الثالثة من خطوات التأصيل العقدي ما هي؟ نعم؟ لا، وجه الاستدلال أنا ذكرته ضمن الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة كانت بيان حجم الدليل من حيث القطعية والظنية لنعرف حجم المسألة العقدية، أليس كذلك؟ تقسيم الأحاديث إلى متواتر وآحاد يمكن أن يوظف في هذه الجزئية، إنه حديث المتواتر بالمعنى الصحيح الشرعي هو بالتأكيد أقوى وأكثر قطعية من حديث الآحاد. بالتالي لو كانت عندي مسألة عقدية ثبتت بحديث متواتر ومسألة عقدية ثبتت بحديث آحاد، أيهما أقوى؟ نحن قلنا سنقبل كلا المسألتين لأننا لا نفرق بين المتواتر والآحاد، لكن من ناحية علمية عقلية أي المسألتين أعلى؟ مسألة ثبتت بحديث متواتر ولا مسألة ثبتت بحديث آحاد؟ أكيد المسألة التي ثبتت بالتواتر أقوى من المسألة التي ثبتت بالآحاد. فتقسيم الأحاديث النبوية إلى متواتر وآحاد قد نوظفه في هذه الجزئية في بيان حجم المسألة العقدية، هذا توظيف صحيح، إنه مسألة عقدية تضافرت عليها الأدلة الشرعية وتواترت في الدلالة عليها، هذه مسألة عقدية كبرى. لكن مسألة عقدية لم تثبت إلا بخبر آحاد واحد هي مسألة صحيحة يجب اعتقادها، لكنها في حجمها وفي تعاملنا مع مخالفها ليست كالمسألة التي ثبتت بالتواتر وتضافرت الأدلة في الدلالة عليها، أليس هذا بالمنطق؟ تمام. إذن هكذا انتهيت أنا من الكلام تقريبا عن الدليل الثاني من أدلة الاستدلال المقبول عند أهل السنة والجماعة، وهو الوحي الإلهي، الكتاب والسنة، ولعودة إلى هذا المصدر يعني بعد فترة إن شاء الله، لكن أريد الآن أن أنهي الأدلة المقبولة. الدليل الثالث المقبول عند أهل السنة والجماعة من مصادر الاستدلال، قالوا إجماع الصحابة والتابعين أو ما كان مشتهرا بينهم ولم يعلم له مخالف معتبر، وكلمة معتبر مهمة. من مصادر الاستدلال المقبولة عند أهل السنة والجماعة ما أجمع عليه الصحابة والتابعون أو ما كان مشتهرا عندهم في مسائل الاعتقاد ولم يعرف له مخالف معتبر، فهذا دليل من أدلة الاعتقاد الصحيح. تمام؟ نقول من مصادر الاعتقاد المهمة عند أهل السنة والجماعة معرفة الأقوال والآثار الواردة عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين أهل القرون المفضلة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم في بيان مسائل الاعتقاد، هذا مصدر. آثار الصحابة وآثار التابعين وتابعيهم القرون الثلاثة المفضلة أقوالهم مصدر من مصادر الاعتقاد، نستدل بها على مسائل الاعتقاد. طيب يا شيخ، هل هم معصومون؟ هل الصحابة معصومون؟ هل التابعون معصومون؟ نحن قلنا انتبهوا على هذه القضية. ما هو الدليل الثالث؟ لم نقل قول واحد من الصحابة، نحن قلنا إجماع الصحابة وإجماع التابعين، أو ما كان مشتهرا بين الصحابة والتابعين في مسائل الاعتقاد ولم يكن لهم مخالف معتبر في ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث خير القرون خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه تزكية منه صلى الله عليه وسلم لمنهج هذه القرون المفضلة ولما سيكون عليه حالها في باب الاعتقاد. يعني إذا لم تكن الخيرية في باب الاعتقاد فبماذا ستكون؟ أليس كذلك؟ فهذه تزكية منه صلى الله عليه وسلم لهذه القرون في أبواب الاعتقاد، وأنها في الجملة تسير على معتقد صحيح بإذن الله. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم وأثنى على اعتقادهم، عرفنا أن اعتقادهم في الجملة يسير على المنهج المرتضى الذي يرضي الرب سبحانه وتعالى. فإن أهل السنة مطبقون على خيرية تلك القرون وصلاحها وسلامة معتقدها، والسبب في ذلك أولا ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، هذا واحد. ثانيا لاتصال هذه القرون وقربها من عهد النبوة وظهور معالم الشريعة واجتماع الكلمة في الجملة سوى ما شذ من القليل النادر. هذه القرون هي قريبة من عهد النبوة، بالتالي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، همسات النبي عليه الصلاة والسلام، منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد بالتأكيد كان واضحا جليا عند الصحابة خصوصا، ثم بعد ذلك عند التابعين الذين أخذوا من الصحابة. والخلاف الذي وقع في عصر الصحابة أو في عصر التابعين كان خلاف محدود جدا، وكان هناك اتفاق عام على مسائل الاعتقاد. فما كان شائعا بين الصحابة والتابعين من الأقوال في مسائل الاعتقاد فهو بالتأكيد طريق السنة. ما كان شائعا مشهورا مستفيضا بين الصحابة والتابعين في مسائل الاعتقاد هو بالتأكيد طريق السنة التي يجب اتباعها ولا يجوز معارضته بأقوال المتأخرين من العلماء مهما بلغ المتأخرون من الذكاء والحصافة. ولا نكرر قول أرباب البدع الذين يقولون إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم. هذه قولة بدعية اشتهرت عند علماء الكلام. إيش يقولون؟ يقولون إن طريقة السلف أسلم، من يريد السلامة فليتبع طريقة السلف، وطريقة الخلف أحكم، يعني أدق من الناحية العلمية. هذه مقولة خطيرة، أن تقول إن طريقة السلف هي طريقة السلامة لكن طريقة الخلف هي طريقة الدقة والإحكام والإتقان. هذا فيه أولا قدح في منهج الصحابة والسلف في الاستدلال، هذا واحد. وثاني والشيء الثاني سأبينه بعد قليل. إذن ولا نكرر قول أرباب البدع حين قالوا إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم، مدعيين بهذا الكلام أن طريقة الخلف، ماذا يقصدون بطريقة الخلف؟ طريقة الخلف هم الذين خاضوا في علم الكلام، مدعين بذلك أن طريقة الخلف ممن خاض في علم الكلام ووقف على دقائقه أحكم في باب الاعتقاد وأكثر دقة. هذا كلام خطير جدا، أن يدعي الإنسان أن طريقة علماء الكلام أدق وأحكم من طريقة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. طبعا لو ناقشت هؤلاء ماذا سيقول لك؟ سيقول لك علماء السلف كانوا يدركون هذه المسائل الكلامية التي نتكلم بها لكنهم سكتوا عنها طلبا للسلامة، يعني هذا أفضلهم حالا يعلل بهذه الطريقة. لكن علينا أن نحذر من هذا الكلام، فإن طريقة السلف هي الأحكم وهي الأسلم، هي الأحكام والأدق وهي الأسلم. طيب، ما طريقة الصحابة والتابعين هي الأحكم والأسلم عند علماء أهل السنة والجماعة، وما نشأ بعدهم من اختلاف إنما نشأ ممن هجر نهج الصحابة وسلك غير مسلكهم من أرباب الطرق الكلامية فضلوا عن الجادة الصحيحة. إذن من مصادر الاستدلال عند أهل السنة ما كان عليه الصحابة والتابعون، فنحن نعتقد أن طريقة الصحابة وطريقة التابعين هي طريقة السنة، وهي الطريقة الأحكم والأسلم. ولا نكرر قول أرباب البدع الكلامية من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أدق وأحكم، ويقصدون بطريقة الخلف طريقة الخوض في علم الكلام والأقيسة المنطقية. أبدا، بل والله طريقة السلف أسلم وطريقة السلف أحكم. لذا أحبتي، الناظر في كتب علماء أهل السنة والجماعة في أبواب الاعتقاد يجد فرقا واضحا بينها وبين كتب علماء الكلام في علم الاعتقاد. أنت عد وانظر في كتاب لعلماء أهل السنة والجماعة في أبواب الاعتقاد، وامسك كتاب آخر لعلماء الكلام في باب الاعتقاد وقارن. لا تأخذ قولي مسلما، اذهب بنفسك وقارن. قارن بين كتاب كتبه أحد علماء أهل السنة والجماعة، وانظر في طريقته في الاستدلال على مسائل الاعتقاد، وخذ كتابا لأرباب الكلام وانظر في طريقته في الاستدلال لأبواب الاعتقاد. علماء أهل السنة والجماعة حينما يكتبون كتب الاعتقاد ويستدلون فيها يهتمون بماذا؟ يحرص علماء أهل السنة والجماعة، وهذا واضح في كل كتبهم، يحرص علماء أهل السنة والجماعة الذين كتبوا في علم الاعتقاد على بيان أن ما يقررونه من مسائل الاعتقاد إنما تلقوه بسند متصل من أشياخهم إلى السلف الصالح، هذا ديدنهم، ليدللوا بذلك على أنهم أهل اتباع ووقوف حيث وقف السلف. ما معنى هذا الكلام؟ لو أخذت أي كتاب من كتب علم الاعتقاد عند علماء أهل السنة ستجد هذا العالم يحرص أن يبين أن المسائل العقدية التي يقررها إنما تلقاها من أشياخه بالسند المتصل إلى السلف الصالح، وليست من هواه أو من إبداعه العقلي أو اجتهاده المعرفي. يحرصون على بيان هذا الأمر، وأنهم إنما تلقوا هذه المسائل بالاتباع والسنة ولم يتلقوها بالعقول وبالأقيسة المنطقية. أعطيك أمثلة على ذلك، خذ أمثلة على ذلك. الإمام البربهاري من علماء أهل السنة والجماعة، توفي 329، يقول في كتابه شرح السنة، له كتاب اسمه شرح السنة، ماذا يقول فيه؟ ولاحظوا، طبعا هذه ملاحظة، كتب علماء أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد أغلبها يسمى كتاب شرح السنة أو كتاب السنة، كثير من هذه الكتب تسمى شرح السنة وكتاب السنة. لماذا تسمى السنة؟ لأن السنة تعني الاتباع، فهم يسمون كتبهم كتاب السنة لأنهم يريدون أن يبينوا أنهم أهل اتباع وليسوا أهل ابتداع. طيب انظر في هذا المثال الأول، الإمام البربهاري 329 هجري يقول في شرح السنة بعد أن سرد معتقد أهل السنة والجماعة، انظروا ماذا يقول. قال: وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب، يعني جميع المسائل التي وضعتها في هذا الكتاب في أبواب الاعتقاد، قال: فهو عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين والقرن الثالث إلى القرن الرابع. انظر، يبين الأصول التي اعتمد عليها في مسائل الاعتقاد، هذا هو التأصيل العقدي، أن يبين ما هي الأصول الاستدلالية التي أسس عليها المسائل العقدية في كتابه. قال: تلقيتها عن من؟ عن الله، يقصد القرآن، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد السنة، وعن الصحابة والتابعين، الدليل الذي نتكلم فيه، وعن علماء القرن الثالث والرابع، لأن هذه القرون التي كما قلنا سلم اعتقادها من الابتداع في الجملة. انظر مثال آخر، الإمام المزني الشافعي رحمة الله عليه، متوفى 264 هجري، يقول في كتابه شرح السنة أيضا، قال: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا. لاحظ، يريد أن يبين أن الأقوال التي يقررها اجتمع عليها الماضون الأولون من السلف الصالح. طيب المثال الثالث، ابن أبي حاتم، إمام كبير من علماء الحديث، متوفى 327 هجري، يقول في العقيدة المشهورة بعقيدة الخرسانيين: سألت أبي، أبوه أبو حاتم، وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار. لاحظ، عن ماذا سألهم؟ ليس عن رأيهم واجتهادهم، لا، سألتهم عما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار. وهؤلاء طبعا أبو زرعة أبو حاتم من علماء السلف. فابنه فابن أبي حاتم يسأل والده ما هي مسائل الاعتقاد التي تلقيتها من أشياخك، يعني من السلف الصالح. قال وما يعتقدان في ذلك؟ فقال ماذا قال أبو حاتم وأبو زرعة؟ أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم كذا وكذا، ثم سردوا اعتقاد أهل السنة الذي أدركوا عليه السلف. انظر واضح القضية أنهم يستدلون في مسائل الاعتقاد بما كان معروفا مستفيضا عند الصحابة والتابعين، هذا مصدرهم في الاستدلال بعد الكتاب والسنة والهداية الفطرية. الدليل أو الشاهد الرابع، قال الصابوني الإمام الصابوني 449 هجري يقول في كتاب اعتقاد أهل الحديث: سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين. ومضى بعد ذلك في بيان مسائل الاعتقاد عند علماء أهل السنة والجماعة. فلاحظ إذن هذا المنهج العام عند علماء أهل السنة في مصنفاتهم، أن يبينوا أن الأقوال والمسائل العقدية التي يقررونها إنما أخذوها بالاتباع والسنة. قل أن تجد عندهم أقيسة متعمقة متكلفة عقلية، إذا أتوا بالأدلة العقلية يأتون بها واضحة جلية على الطريقة التي سنبينها بعد قليل. وأما جل الكلام في السنة فإنما هو اتباع وتلقي من السلف الصالح. وانظر كذلك في شرح أصول الاعتقاد اعتقاد أهل السنة للالكائي، انظر في ذم الكلام للإمام الهروي، وانظر في اعتقاد أئمة أهل الحديث لأبي بكر الإسماعيلي. كل هذه الكتب وغيرها من المصنفات التي دونت في القرن الثالث والرابع والخامس الهجري لنصرة عقيدة الصحابة والتابعين وبيان ما كانوا عليه في أصول الدين حماية لجناب هذه العقيدة من عقائد أهل البدع، والناظر في الهيئة التي كتبت بها هذه العقائد عقائد أهل السنة يجد اختلافا شاسعا بينها وبين كتب الاعتقاد التي سطرها الكلاميون. فكتب علماء أهل السنة كما قلنا تتميز بالنقل عن الصحابة والتابعين وسرد الأسانيد المتصلة. انظر في اللالكائي بالسند المتصل بينه وبين أئمة السلف، ما في نقل مجتزأ، ما في شيء بالهوى، ما في شيء متكلف، نقل متصل عن الصحابة عن سفيان وعن التابعين، عن سعيد بن المسيب، عن ابن شهاب الزهري، عن أحمد بن حنبل، عن الشافعي، عن سفيان الثوري، عن سفيان بن عيينة، عن أئمة أهل السنة من علماء الحديث. فلو نظرت إذن في كتب علماء أهل السنة تتميز هذه ميزتهم الظاهرة بالنقل عن الصحابة والتابعين. وأما كتب أهل الكلام فتجدها مهتمة بالأحكام العقلية. انظر في الخريدة البهية للعدوي رحمة الله عليه، بداها في بيان ما هي الأحكام العقلية، ما هو الواجب العقلي وما هو المستحيل العقلي وما هو الممكن العقلي، ويقول نحن نحتاج إلى الأحكام العقلية لندخل من خلالها في علم الاعتقاد. انظر الفرق الهائل في التأصيل العقدي، شخص يبدأ كلامه في مسائل الاعتقاد ببيان الأحكام العقلية وما هو الواجب العقلي وتعريفه وما هو المستحيل العقلي وتعريفه، والشخص يبدأ كلامه في الاعتقاد بالرجوع إلى كلام السلف الصالح. اختلاف واضح في التأصيل العقدي. إذن وأما كتب أهل الكلام فتجدها مهتمة بالأحكام العقلية وتفصيل هذه الأحكام والدخول في دهاليزها. طب العامي ماذا يفعل إذا يريد أن يتأصل في مسائل الاعتقاد؟ ينبغي أن يعرف ما هو الواجب العقلي وما هو المستحيل العقلي وما هو الممكن العقلي، هكذا توصل لعقيدة السلف الصالح في قلوب العوام. وأما كتب أهل الكلام فتجدها مهتمة بالأحكام العقلية وتفصيلها، وتكاد تخلو من إشارة إلى أن مسلكهم هو مسلك الصحابة والتابعين أو تلقوه عنهم إلا على سبيل الاستحياء. لو نظرت في كتب علماء الكلام هل تجدهم يقولون مسلكنا في باب الاعتقاد وطريقتنا في الاستدلال تسير على طريق الصحابة والتابعين؟ لا يذكرون ذلك إلا على سبيل الاستحياء وإشارة مجملة موهمة. لماذا لا يذكرون ذلك برأيك؟ لأنهم يدركون أنهم حين يطالبون بالدليل على أن طريقتهم في الاستدلال هي طريقة السلف لن يظفروا إلا بمجملات ومتشابهات. لو قلت لعلماء الكلام آتونا بدليل واضح على أن منهجكم في الاستدلال على مسائل الاعتقاد هو منهج السلف الصالح، لن يجدوا دليلا إلا مجملات ومتشابهات. لذلك يعدلون إلى مقولتهم المشهورة التي ذكرتها لكم قبل قليل، التي هي إيش يقولون؟ طريقة السلف أسلم وطريقتنا، يعني الخلف طريقتنا هذا يقصدون، وطريقتنا أحكم. فهم يقرون في النهاية أن السلف لم يستخدموا أقيستهم المتعمقة المتكلفة، هم يدركون ذلك، لكنهم حتى يهربوا من هذا المأزق يقولون طريقة السلف أسلم، كأنوا يطلبون السلامة، وطريقة الخلف أحكم، ليبرروا طرائقهم في الاعتقاد، وأنها وإن لم تكن هذه الطرائق موروثة عن السلف، فالسلف كانوا على علم بها لكنهم سكتوا عنها وغضوا الطرف عن الحديث فيها طلبا للسلامة. انظر كيف يؤصلون لك هذه الأفكار، أن السلف الصالح يعرفون هذا الكلام الذي نتكلم به في مصنفاتنا، لكنهم لماذا سكتوا عنه؟ طلبا للسلامة وإبعادا للناس عن الخوض في هذه الأمور. وأما نحن فنحتاج إلى أن نخوض في هذه الأدلة المتكلفة وأن نتعمق فيها لظهور أهل البدع والمخالفين لنا، فنحتاج إلى سرد هذا. وفي الحقيقة إنما هو التلقي من المنابع الأخرى. ألم نقل في المحاضرة السابقة أن الذين قبلوا عن الرسل انقسموا إلى فرقتين، فرقة تبعت الرسل في كل ما أتت به عن ربها وأذعنت وسلمت بالإطلاق وهم أهل السنة، وفرقة أخرى قبلت ما جاءت به الرسل في الجملة لكنها شربت كما قلنا من منابع أخرى. نعم الفرق الكلامية نعم شربت من منابع أخرى، فأصبح في اعتقادها دخن وفيه كدر من منابع الفلاسفة والإغريق وغيرهم من أصحاب الملل الذين ترجمت كتبهم ومصنفاتهم إلى الدولة الإسلامية في عهد المأمون، ثم بعد ذلك بدأت الفتن تحرق وتلعب في هذه الأمة. طيب السؤال المهم قبل أن أختم كلامي في الدليل الثالث، السؤال المهم هنا وهذا سؤال خطير ومهم ودقيق لمن ينتسب إلى أهل السنة والجماعة، ما هو السؤال؟ متى نقول عن قول معين أو عن مسألة عقدية معينة أنها مذهب السلف وما خالفه فهو بدعة خارجة عن طرائقهم؟ سؤال خطير. لماذا هذا سؤال خطير؟ لأن بعض المستعجلين من طلبة العلم للأسف ممن ينتسبون إلى أهل السنة يستعجلون في الحكم على قول معين بأنه مذهب السلف. أي مسألة ذكرت عن رجل أو عن رجلين من السلف مباشرة يجعلونها مذهب عام للسلف ويدعون الناس إليها ويبدعون مخالفها، وهذا قضية خطيرة. متى تقول عن مسألة معينة أو عن قول معين أنه مذهب السلف وما يخالفه بدعة؟ هناك طرائق معينة. باختصار هناك طريقان، هناك طريقان لنحكم على قول معين بأنه مذهب السلف في الجملة. الطريق الأول إذا كان هذا القول مشهورا مستفيضا عن السلف الصالح فإننا نعد هذا القول نعم مذهبا لهم، إذن الشهرة والاستفاضة، هذا الضابط الأول أو الطريق الأول، الشهرة والاستفاضة. فمتى كان القول مشهورا مستفيضا عند السلف على مسألة معينة، يعني قول صريح مشهور مستفيض عنهم في مسألة معينة، فإننا نقول إذن هذه المسألة بما أنها مشهورة مستفيضة على هذا القول الصريح فهذا يدل على أنه مذهبهم ومن خالفه فهو مبتدع. كمسألة مثلا القول بأن القرآن غير مخلوق، هذه الجملة القرآن غير مخلوق بل هو كلام الله جملة نقلت صراحة عن السلف بالاستفاضة والشهرة، ولا يعرف لعلماء السلف مخالف إلا من البدع، من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، صحيح؟ فإذا القرآن كلام الله غير مخلوق، نعم هذا مذهب السلف، لأن هذه الجملة وهذه المسألة نقلت نقلا مستفيضا مشهورا. إذا هذه الطريقة الأولى في الحكم على قول معين بأنه مذهب السلف وأن ما خالفه منهج بدعي. الطريقة الثانية أن يحكي من هو معروف بالتحقيق في العلم عن قول معين بأنه إجماع السلفي أو مستفيض عن السلفي، كمثل محمد بن نصر مروزي ممن عرف بالتحقيق في العلم، كذلك ابن عبد البر واللالكائي وغيرهم من العلماء الثقات المعروفين بالتحقيق. إذا وجدنا عالما ثقة قال عن قول معين بأن إجماع السلف كان عليه فإننا نعتبر هذا القول مذهب السلف. طب إيش الفرق بين الطريقة الثانية والطريقة الأولى برأيك؟ يعني الطريقة الأولى نحن وجدنا أقوال السلف بين أيدينا متواترة مستفيضة مشهورة، لم نحتاج إلى نقل إمام معين للإجماع عليها، لا هي موجودة بين أيدينا وصلت إلينا، فهي مستفيضة واستفادتها ظاهرة لدينا. الطريقة الثانية، نحن لم نجد أقوال مستفيضة بين أيدينا، لكن وجدنا أحد العلماء المحققين من أهل العلم نقل إجماع السلف على هذا القول أو استفادة هذا القول عند السلف، فحينئذ أيضا نتبعه لأنه عالم محقق معلوم عند أهل العلم بالتحقيق في فهم أقوال السلف والرجوع إليها، كمحمد بن نصر كما قلنا وابن عبد البر في جملة أقواله، وابن عبد البر ركزوا في جملة أقواله ونقوله. ومن هنا يعرف أحبتي أن ما إذن عرفنا كيف نعرف أن نقول مذهب السلف هكذا. أما ما يسلكه بعض المستأجرين من طلبة العلم على قول نقل عن رجل أو رجلين من علماء السلف ولم يشهر ولم يكن مستفيضا عند علماء السلف ولم ينقل الإجماع عليه من علماء المحققين، فيأتي هذا الطالب على هذا القول المعروف عن رجل أو رجلين فيجعله مذهبا للسلف ويبدأ يبدع مخالفة، هذا ليس منهجا صحيحا. فإياك أن تستعجل في الحكم على مسألة عقدية بأنها مذهب السلف بالعموم، الأمر ليس بالسهل. إذن هذا الخطأ الأول، أن تأتي إلى قول عرف عن رجل أو رجلين فقط من السلف فتجعله مذهبا عاما للسلف وتنافع عنه، أو فتجعله مذهبا عاما للسلف وتنافع عنه، هذا مسلك خطأ. المسلك الخطأ الثاني، بعض المنتسبين إلى السنة ماذا يفعل؟ بعض المنتسبين إلى السنة يقوم بتفهم كلام السلف ثم يجعل فهمه حجة يبدع به المخالف. ما معنى هذا الكلام يا شيخ؟ بعض طلبة العلم أيضا يستعجل بصورة أخرى، يأتي إلى كلام للسلف مجمل محتمل حمال وجوه فيفهم هو منه فهما معينا فيعتبر فهمه حجة يجب على الناس أن تتبعها ويبدع المخالف له في هذا الفهم. فهمتم هذا المسلك الخاطئ الثاني؟ أن يأتي الإنسان إلى كلام للسلف مجمل، كلام إيش؟ مجمل ليس صريح، فهذا الطالب يفهم من هذا الكلام فهم فيعتبر فهمه هو حجة على الناس يجب أن تتبعها ويعتبر مخالفه مبتدع، وهذا منهج خاطئ أيضا. ففهمك ليس حجة على الناس، جزاك الله خير على اجتهادك، فهمك واجتهادك ملزم لك لكنه ليس ملزما لغيرك، انتبه. طيب، ثم يجعلون كما قلنا فهمهم حجة يبدعون به المخالف، فهذا أيضا مسلك خاطئ ولا يصح اعتماده في اعتبار عقائد السلف الصالح، لأن هذا المسلك يعتمد على الفهم، فهمك أنت واستباطك أنت، وليس على النقل الواضح الصريح عن علماء السلف. فأنت فهمت فهما معينا لكلام السابقين ولم نجد هذا الفهم الذي فهمته مصرحا به عنهم. الآن احنا لو كان هذا الفهم هو صريح كلام السابقين منقول عنهم بالاستفاضة، خلاص عدنا إلى الطريقة الأولى، أن هذا القول الذي اعتقدته أنت منقول نقلا صريحا مستفيضا مشهورا، لكن كلامنا في كلام مجمل للسلف يمكن أن يفهم على أكثر من وجه، جاء الشخص فهمه بطريقة معينة فنقول هذا فهمك، ويمكن لشخص آخر أن يفهم هذا الكلام بطريقة أخرى، فإياك أن تجعل فهمك حجة على الناس ملزما لهم. طيب، هكذا نكون انتهينا من تأصيل المصدر الثالث من مصادر الاستدلال عند أهل السنة والجماعة. بقي علي المصدر الرابع والأخير وهو الذي سأختم به محاضرة اليوم. جاوزنا الساعة صح؟ ساعة ونصف. الطلاب سيعقدون علينا. فقط أختم بالمصدر الرابع والأخير، المصدر الرابع والأخير، الأدلة العقلية الصريحة. الأدلة العقلية الصريحة مصدر من مصادر الاستدلال عند أهل السنة. نعم، الأدلة العقلية الصريحة، وكلمة الصريحة قيد، لأني سأفرق بين الأدلة العقلية المتعمقة والأدلة العقلية الصريحة. فالأدلة العقلية الصريحة الواضحة من مصادر الاستدلال ومصادر بناء الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. طبعا ركزوا أحبتي في قضية، وهذا أمر مهم عندي الآن، أني الآن أتكلم عن مصادر إيش؟ بناء المسائل العقدية، بناء المسألة العقدية عند أهل السنة والجماعة كيف تبنى. الآن في مناقشات الملحدين وأصحاب الشكوك واللا وجوديين وغير ذلك من أصنافهم، لو دخلت في تعميق الأدلة العقلية ما عندي مشكلة، لكنك أنت الآن في مقام الدفاع عن العقائد وليس في مقام بناء العقائد، وعليكم أن تفرقوا بين مقامين: مقام بناء المسألة العقدية عندك وعند المسلمين والاستدلال عليها، ومقام الدفاع عن المسائل العقدية في مواجهة الملحدين. نحن هذه الأدلة التي نقول أنها مصادر الاستدلال عند أهل السنة والجماعة هي مصادر التأصيل العقدي، يعني البناء العقدي لمسائل الاعتقاد عندنا، تمام؟ فهذه الأدلة المقبولة لدينا. لكن في مقام الردود والدفاع والنقاش مع الملحدين قد يتساهل في بعض الأدلة العقلية المتعمقة ويتسامح بها للحاجة إليها في ذاك الموطن، لكن لا آتي بهذه الأدلة المتعمقة وأجعلها أصلا في بناء المسائل العقدية. ففرقوا بين مقام البناء العقدي ومقام الدفاع العقدي. واضح؟ أنا أتكلم الآن في الأدلة التي يعتمد عليها في ماذا؟ في البناء العقدي وليس في الدفاع العقدي. فالدليل الرابع والأخير الأدلة العقلية الصريحة، الأدلة العقلية الواضحة الجلية أحبتي التي يشترك جل الناس في فهمها وإدراكها ويتفق العقلاء عليها دون الحاجة إلى تعمق الفلاسفة، من الأدلة المعتبرة عند أهل السنة والجماعة على مسائل الاعتقاد. ما معنى الأدلة العقلية الواضحة؟ أنا الآن أبينها لكم. هي الأدلة العقلية التي يشترك جل الناس في فهمها وإدراكها ويتفق العقلاء عليها دون الحاجة إلى تعمق الفلاسفة. هذا معنى أن الأدلة العقلية الصريحة من مصادر الاستدلال عند أهل السنة. هذا النوع من الأدلة العقلية نعم مقبول عندنا في البناء العقدي، أدلة يشترك جل الناس، لا أقول كل الناس، أكيد في ناس ضعاف العقول جدا جدا، أو الصبيان أو من لا شغل له بالعقول ابتداء، هذا دعوه. أنا أقول الأدلة العقلية التي يشترك جل الناس ويتفق العقلاء على فهمها نعم هي من الأدلة ومن مصادر الاستدلال المقبولة عند علماء أهل السنة والجماعة. وهذا النوع من الأدلة هو الذي اهتم القرآن الكريم بإيراده والاحتجاج به، أليس كذلك؟ كمثلا كالاستدلال بالخلق المتقن على وجود الخالق، هذا دليل عقلي واضح يشترك العقلاء في فهمه. كذلك من الأدلة القرآنية العقلية الاستدلال على وحدانية الله بما يلزم من تعدد الآلهة من فساد نظام هذا الكون، صح؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، دليل عقلي، لكنه دليل عقلي واضح جلي لا يحتاج إلى تكلفات وتعمقات، تمام؟ إذن كالاستدلال أيضا على وحدانيته بما يلزم من تعدد الآلهة من فساد نظام الكون وغير ذلك من الأدلة العقلية الجلية التي لا تحتاج إلى تعمق. فإن قال قائل أحبتي إن الاستدلال العقلي قد يخطئ، أليس العقل يمكن أن يخطئ كما أنه يمكن أن يصيب؟ فكيف تعتبرون الأدلة العقلية مصدراً من مصادر الاستدلال العقدي وتبنون عليها المسائل العقدية؟ فنقول أحبتي الأدلة العقلية العادية وإن كانت نعم قد تخطئ في بعض المطالب، لكنها لا تخطئ في إدراك القضايا الأساسية للاعتقاد. الأدلة العقلية الواضحة لا تخطئ في إدراك المسائل الأساسية في أبواب الاعتقاد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى منح هذه العقول القدرة على إدراك هذه المسائل الأساسية، وأيدها، أيد العقول بالآيات الظاهرة في الآفاق وفي الأنفس على وجه مانع للخطأ تماما لمن نظر بعقله متجردا عن الهوى والعناد. فاحفظوا هذه القاعدة: الدليل العقلي لا يخطئ في أساس الاعتقاد، لأن الله منح العقول القدرة على الاستدلال عليه من خلال تأييدها بالأدلة الظاهرة المستفيضة في الآفاق وفي أنفسنا على وجه قاطع للخطأ تماما، لكن بشرط أن ينظر الإنسان بماذا؟ بالعقل، مريدا الحق بعيدا عن التجرد، بعيدا عن الهوى والعناد. ومما ينبغي التنبيه عليه أيضا أحبتي أن الأدلة العقلية إنما تستقل في دلالتها على ماذا، يعني الدليل العقلي على ماذا يمكن أن أعتمد عليه أساسا واستقلالا، يمكن الاعتماد عليه في مسائل الربوبية، أي إثبات وجود الرب لهذا الكون، نعم، العقل يستطيع باستقلاله أن يعرف وجود الرب، وأستطيع أن أستخدم العقل استقلالا في إثبات صدق النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، لكن العقل لا يستقل بعد ذلك بتأسيس عقيدة تفصيلية. بعد أن يستدل العقل على وجود الرب ويستدل على ثبوت النبوة، لا يستطيع بعد ذلك أن ينشئ عقيدة تأسيسية تفصيلية، وإنما العقائد التفصيلية تؤخذ من الوحي، من الكتاب والسنة، ووظيفة العقل أن يتفهم وأن يتعقل ما ورد في الكتاب والسنة مع الإذعان والتسليم والانقياد. مع ماذا؟ مع الإذعان والتسليم والانقياد لها، ويتفهمها لكنه يذعن ويسلم لها من دون اعتراض على هذه الأدلة، والله بحجة عدم إدراك العقل لهذه المسألة، أو والله أنه العقل يحكم بالامتناع العقلي، العقل يحكم بالامتناع على ظاهر هذا النص، فيجب أن أؤول وأن أحرف هذا النص. إذ لا يوجد، انتبهوا، لا يوجد نص صحيح صريح في الكتاب والسنة يخالف صرائح العقول، ما في، وإنما التعارض الذي ينشئه المتكلمون بين ظواهر النصوص وبين عقولهم نشأ في أوهام الفلاسفة والمتكلمين ومن تبعهم، الذين ادعوا ممتنعات عقلية، جاءوا على أمور قالوا هذه ممتنعات عقلية، وجاءت ظواهر النصوص على هذه الممتنعات العقلية، فقالوا هل يجوز أن يكون ظاهر النص ممتنعا عقلا؟ لا يمكن، فعلينا إذن أن نؤول النص وأن نحرف النص. فأتوا إلى أمور معينة جعلوها ممتنعات عقلية، وإن كانت في الحقيقة ليست ممتنعات عقلية، وإنما هي أوهام عقلية هم توهموها وجعلوها ممتنعات. فإياكم أن تظنوا أن الإنسان إذا حكم على شيء بأنه ممتنع عقلا معناته فعلا كلامه صحيح أنه ممتنع عقلا. لا، انتظر، من قال لك أن هذا الأمر ممتنع عقلا؟ أنت بتصورك وتوهمك. بل في الحقيقة أحبتي، من نظر في تاريخ الأمم عبر تاريخ البشرية تجد مثلا قوم يقولون هذا الأمر ممتنع عقلا. السمنية قالوا بعثة الأنبياء ممتنع عقلا، ورد عليهم أهل الكلام. طب لو كان كل إنسان سيزعم أن هذا الأمر ممتنع عقلا وبالتالي نتبعه في ذلك، سنرد كل النصوص. فلان يرى أن هذا الأمر ممتنع عقلا، وهذا النص إذن بالتالي جاء على الممتنع فيجب أن يؤول، وفلان يرى أن هذا الأمر ممتنع عقلا بالتالي إذن يجب أن يؤول النص. فما هي الممتنعات العقلية وما هي الأوهام العقلية؟ هذا هو الذي ينبغي علينا أن نفرق بينهما. فالعقل كما قلنا، أنا خلاصة الكلام، ما أريد أن أشتت الكلام، العقل يستقل بإدراك وجود رب، يستطيع أن يستقل بإثبات صدق النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعد ذلك لا يستقل بتأسيس عقيدة تفصيلية، وإنما محله التلقي من الوحي من الكتاب والسنة، ويكون وظيفة العقل حينئذ أن يتفهم ويتعقل ما ورد في الكتاب والسنة مع ماذا؟ مع الإذعان والتسليم لها. ولا يحق للعقل أن يعاند وأن يحاد نصوص الكتاب والسنة وأن ينشئ بوهمه ممتنعات عقلية يجعلها في مقابل النصوص الشرعية ليحرف النصوص الشرعية عن دلالتها الظاهرة إلى ما يهواه ويعتقده. فهذه انتبهوا عليها. إذن باختصار هذه مصادر الاستدلال المقبولة عند أهل السنة والجماعة التي يجب أن يكون البحث من خلالها فقط: الهداية الفطرية، الوحي بالكتاب والسنة، ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وعرفنا ضابط ما عليه السلف الصالح، والأدلة العقلية الصريحة. هذه الأدلة هي التي يعتمد عليها في ماذا؟ في البناء العقدي عند أهل السنة والجماعة. وكرر كلمة البناء العقدي تهمني. هذه الأدلة هي التي ينبغي أن يعتمد عليها في البناء العقدي، أن تبني العقيدة عند المسلمين، عند الموافقين لك، تبنيها من خلال هذه الأدلة، لا نحتاج إلى أكثر من ذلك. وأما عملية الدفاع العقلي وما يتسامح فيها من التعمق في بعض الأدلة العقلية، هذا أمر آخر، دعوه على جنب، ندرسه إن شاء الله في المحاضرة القادمة. لكن في البناء العقدي عند المسلمين نبني عقائدنا وعقائد العوام من خلال هذه الأدلة فقط، ولسنا محتاجين إلى التعمقات ولا إلى التكلفات ولا إلى التحريفات ولا إلى الهوى. نحتاج أن نكون متبعين لا مبتدعين. لا أطيل عليكم أكثر من ذلك، في المحاضرة القادمة بإذن الله نقف على مصادر الاستدلال المرفوضة عند علماء أهل السنة وما وجه رفضها؟ وهل يمكن توظيف هذه الوسائل المرفوضة في أماكن معينة تصبح بها مقبولة؟ هذه ما سنتكلم عنه إن شاء الله في المحاضرة القادمة، وننطلق إلى قواعد عقدية أخرى عند أهل السنة والجماعة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية، طريقك نحو علم شرعي راسخ.